تتمة للمسائل السابقة في الدروس الماضية فيما يتعلق بحديث أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وذكرنا أقوال العلماء في هذه المسألة، ومما ذكرناه أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة فهل نقول هو نجس مطلقا أم نفصل؟ نعم يا هارون، نفصل. ذكرنا أن المسألة فيها خلاف، واختلفوا فيها على كم أقوال؟ على 9 أقوال ذكرها الإمام النووي، ولكن بعضها ما تحتها طائل. الإمام النووي عول على قولين وقال هي الأقرب للنقاش، فذكر القول الأول أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يكون نجسا، واستدل بحديث من؟ حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، وهو حديث صحيح. القول الثاني أن الماء إذا كان قليلا أو كثيرا فوقعت فيه النجاسة فغيرته بلونه أو بطعمه أو بريحه فإنه يكون نجسا قل أو كثر. هذا هو القول الثاني. ما دليلهم؟ دليلهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء، رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح بشواهده. حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء، رواه الترمذي وأبو داود، وجاء عن غير أبي سعيد، جاء عن ابن عباس وعن أبي أمامة وعن جابر وعائشة وسهل بن سعد. من يعيدهم؟ أين من يكتب أنت؟ كتابة المسائل والفوائد أمر مهم، فقد ترجع إلى بلدك فلا مراجع عندك ولا كتب ولا كمبيوتر ولا جوال ولا نت، ترجع إلى هذا الدفتر الذي قيدت فيه الفوائد. فإذا قلنا حديث أبي سعيد: إن الماء لا ينجسه شيء، رواه الترمذي وأبو داود، وجاء عن ابن عباس وعن أبي أمامة وعن جابر وعن عائشة وعن سهل بن سعد، بعضها فيها بعض، لكن الحديث بمجموع شواهده يكون صحيحا، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله. أيضا جاء عن ثوبان بن بجد رضي الله عنه. جاءت زيادة في الحديث: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. ما حال هذه الزيادة يا نجيب؟ فما حالها يا أبا هارون؟ أبا هارون، زيادة الماء: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، ما حال هذه الزيادة؟ يا ضعف. وأنت يا أبا هريرة، الله أعلم، أنت صاحبي هذا، ما حال هذه الزيادة؟ طيب، من عنده جواب؟ مسعود، أنت مسعود صح؟ لازم تذكر اسمك. ها، ما حال هذه الزيادة؟ زيادة ضعيفة. وأنت يا أيمن؟ زيادة ضعيفة، نعم، هذه الزيادة ضعيفة في الحديث، ولكن العمل عليها، العمل عليها. وانظر السلسلة الضعيفة 652، هذه الزيادة ضعيفة لا تثبت، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه لا تثبت. وخلصنا بهذا أن الماء إذا كان قليلا أو كثيرا لا يكون نجسا إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، وهكذا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، وهكذا الشيخ ابن باز وهو ترجيح شيخنا يحيى أن الماء إذا كان قليلا أو كثيرا فتغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا بهذا القيد. ليس لأن الزيادة صحيحة، الزيادة في الحديث ضعيفة، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، لكن العمل عليها، العمل عليها للأدلة العامة التي تبين أن الماء طهور، ونزلنا من السماء ماء طهورا، وهكذا إن الماء لا يجنب وقد تقدم. والجواب على حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، اختلفوا في القلتين، فهو راجع إلى معنى الكثرة أو القلة في الماء إذا كان متغيرا، إذا كان متغيرا، هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. فإذا تلخيص لهذه المسألة أو تلخيص هذه المسألة أن يقال إذا كان الماء كثيرا وخالطته نجاسة تغيرته بأحد أوصافه الثلاثة فهو نجس بالإجماع، فهو نجس بالإجماع، حتى ولو كان كثيرا فخالطته نجاسة تغيرته فهذا بالإجماع أنه نجس وليس الكلام عليه. وأما إذا خالطته النجاسة وهو قليل هذا أيضا بالإجماع، إذا خالطته النجاسة وهو قليل فإنه بالإجماع أنه نجس. طيب بقي مسألة ذكرتها الآن، المائعات، المائعات إذا وقعت فيها النجاسة هل تكون نجسة؟ ما صورة المسألة؟ من يمثل لنا المائعات؟ هاي نجيب. نعم الزيت مثلا وقس عليه الشيء السائل، الشيء السائل مما هو يعني يؤكل كأي شيء من أنواع التي توضع في الطعام أو يأكله الإنسان، مائعات وقع مثلا، وقعت شيء من النجاسة في شراب، وقعت شيء من النجاسة في زيت، وقعت شيء من النجاسة في يعني تمر مائع هذا الذي يكون يعني، نعم أيضا وقعت في العسل، في العسل نجاسة، هل يكون نجسا؟ من يجيب؟ نعم ها يكون نجسا مطلقا، يعني دب عسل، دب عسل فاخر دوعني إذا وقعت فيها قطرة بول قليلا هل يكون نجسا ولو برميل؟ قال نعم، يعني سيذهب علينا برميل من العسل الفاخر ربما تجاوز الملايين. نعم فمن يخالفه؟ يا عبد الله نعم أحسن. إذن الجواب في هذه المسألة مثل هذه المائعات والسائلات يزال ما كان حولها لأنه لا يتعمق، النجاسة لا تتعمق ولا تختلط اختلاطا فاحشا تغيره، هي تكون في موضع معين، فحفاظا على المال وحفاظا على هذا الشيء من الإسراف يزال ما حوله ثم يستعمل. أما إذا كانت النجاسة كثيرة فخالطته ودخلت في أحشائه فالقول مثل ما قلت أنت، نعم يكون بهذا نجسا. نعم يا بداو، أحد الأئمة ذكروا عن ابن سيرين، ذكروا أن ابن سيرين قام ليتاجر بالزيت فاشترى دينا براميل الزيت، ثم جاءت الفأرة فدخلت وغاصت وعامت وسبحت في هذه الزيوت، فما كان منه إلا أن رماها فما استطاع أن يبيعها، ويذكر أنه سجن، ذكر أنه سجن بسبب هذه الفاسقة، الفأرة فاسقة. ها يا عبد الله ما الدليل؟ يقتلن في الحل والحرم فواسق، هذه فاسقة يعني تعبد. أذكر مرة في دمج قال الإخوة نحن اليوم مشتاقون لعمل عصيب، تعرفون العصيب؟ وكنا في فقر عزاب. فقال بعض الإخوة أنا سأبحث عن الدقيق، كيلو دقيق، وأنت إيش مهمتك؟ قلت أنا سأعصب أستطيع. وآخر قال أنا سأبحث عن دبا غاز وشولة مؤقت، وآخر قال سننظر بيت ونطبق اليوم أكلة العصيب. فحصل المقصود. وواحد قال أنا علي الزبادي. فلما تجمعت الأمور وضعناها في مكان فذهبنا الدرس، رجعنا من الدرس وقد جاءت الفاسقة فأخذت هذا الدقيق وعبثت به، ويعني انتهى وذرته في المطبخ. فهذا هو عمل الفواسق. هذه الفأرة جاءت وعبثت بالدقيق وحرمتنا من الغداء ومن العصير. طيب نقرأ حديث أبي هريرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفوه الثامن بالتراب. قوله إذا ولغ الكلب يعني إذا شرب بطرف لسانه، الكلب يشرب بطرف لسانه، وقوله وعفروه أي ادلكوه بالتراب، ادلكوه بالتراب. وهذا الحديث قد جاء أيضا خارج الصحيح عن علي وابن عباس وابن عمر، فقد جاء إذن عن خمسة من الصحابة، عن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وعلي وابن عباس وابن عمر. جاء في الحديث زيادة فليرقه وهي شاذة، شذ بها علي بن مسهر، علي بن مسهر. انظر فتح الباري الأول 275. خالف جميع الرواة الذين ذكروا الحديث بغير هذه الزيادة، زيادة فليرقه. مسألة هل لعاب الكلب نجس؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن لعابه نجس، وقال بهذا الحنفية وبعض الحنابلة، واستدلوا بحديث الباب، استدلوا بحديث الباب أنه نجس. وقد جاءت زيادة في مسلم، جاءت زيادة في مسلم طهور إناء أحدكم. قالوا هذه طهور، الطهورية لا تكون إلا من الشيء النجس. قالوا فهذا الحديث يدل بمفهومه على أن لعاب الكلب نجس، أن لعاب الكلب نجس، فلهذا أمرنا بالطهورية والغسل. قالوا أيضا مما يدل على أن لعاب الكلب نجس قوله فليغسله سبعا، فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. قالوا وهذا لا يكون إلا على شيء نجس. هذا القول ابن عباس رضي الله عنه، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، كان يرى أن لعاب الكلب نجس، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه شيخنا يحيى حفظه الله. القول الثاني طهارة الكلب مطلقا، طهارة لعاب الكلب وشعر الكلب وعرق الكلب وعظم الكلب ودم الكلب، قالوا طهارة بدن الكلب هذا طاهر يعني مطلقا. أما أصحاب القول الأول قالوا هو نجس، واختلفوا في شعره، اختلفوا في شعره، اختلفوا في شعره وعرقه. الذين قالوا بأن لعابه نجس اتفقوا بهذا القول، واختلفوا فيما يتعلق بشعره وفيما يتعلق بعظامه وفيما يتعلق بدمه وفيما يتعلق بعرقه. ومنهم من فصل، قالوا إذا كان إذا كان هذا الشعر مبتلا فإنه يكون نجسا. الذين قالوا بأن لعابه نجس أيضا هم اختلفوا، هل شعره، هل بدنه، هل جميع أجزائه نجسة، اختلفوا. وأما أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن الكلب، أن لعاب الكلب ليس بنجس، قالوا وجميع أجزاء الكلب ليست بنجسة، دمه وشعره وعرقه يعني بدنه بجميعه ليس بنجس. قال لهم أصحاب القول الأول: فكيف تجيبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله إذا ولغ الكلب؟ فما هو السبب، ما هو السبب في هذا الغسل؟ قالوا العلة هنا تعبدية، العلة تعبدية، لا يدل الحديث على أن لعاب الكلب نجس، لا، قالوا هذا أمرنا به. قالوا أيضا أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن لعاب الكلب ليس بنجس، قالوا لو كان نجسا فإن النجاسة تزول بأقل من السبع، النجاسة تزول بأقل من السبع، وهذا صحيح. هل هذا صحيح؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث أبي هريرة المتقدم، قال: ومن استجمر فليوتر. الاستجمار بثلاث أحجار تزيل النجاسة، صح أو لا؟ ذكرنا هذه المسألة. أصحاب القول الثاني قالوا لو كانت النجاسة هنا نجاسة حسية فإن النجاسة تزول بأقل من السبع، فإن النجاسة تزول بأقل من السبع غسلات. أصحاب هذا القول مما استدلوا به قالوا: كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله وتبول ولا يرشون عليها الماء، كما جاء في البخاري عن ابن عمر. قالوا هذا يدل على أنها لو كانت نجسة، لو كان الكلب وأجزاؤه ولعابه نجس، لأمروا بغسل هذا البول الذي يصيب المسجد، وهكذا قد يتناثر شعره، يتناثر شيء من أجزائه، وهكذا قد يجلس في مكان فيأتي ويذهب ثم يأتي من يجلس في ذلك المكان. قالوا هذا يدل على أنه ليس بنجس، وأن جميع أجزائه ليست نجسة. أيضا مما استدلوا به في قصة الرجل الذي وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فجاء ونزع خفه فسقى له، قالوا ولم يؤمر ولم يأتي ما يدل على أنه أمر بغسل ذلك الخف. نعم، قالوا هذا يدل على طهارته. أيضا مما استدلوا به قالوا الكلب المعلم إذا أراد الإنسان أن يصطاد فله أن يعلم كلبا، وإذا أراد أن يأخذ فريسة وصيدا يسمي، كما جاء في الحديث: إذا أطلقت كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فأطلقته فاصطاد فسمي وكل. قالوا وهذا لو كان الكلب نجس لأمر بغسل موضع هذا الصيد، لأنه سيقع عليه اللعاب، سيقع عليه اللعاب. تدل بهذه الأدلة. رد عليهم أصحاب القول الأول، ردوا على هذه الأدلة، قالوا بالنسبة للذي سقى الكلب ذاك شرع من قبلنا. قالوا وبالنسبة للكلاب التي كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد، قالوا الرد عليه أن هذا الذي كان يحصل كانت الشمس تأتي وينشف ويذهب، وهكذا استدلوا بأدلة. نعم، الخلاف مشهور وواسع في هذه المسألة. أما أصحاب القول الثالث، هناك قول ثالث، فصلوا قالوا النجاسة خاصة في اللعاب، وأما في غير اللعاب فكلها طاهرة. هذا قول ثالث بخلاف أصحاب القول الأول، فصلوا قالوا اللعاب نجس ثم اختلفوا. طيب، ما يتعلق ببول الكلب، بول الكلب هل هو نجس؟ بول الكلب هل يدخل في هذه المسائل والخلاف؟ نقل بعض العلماء أن بول الكلب نجس مطلقا، نقل بعضهم الإجماع أن بول الكلب نجس، وأن الكلام والخلاف إنما هو في اللعاب وفي أجزاء الكلب. وبعضهم تعقب الإجماع، فقد وجد من قال بأن حتى بول الكلب غير نجس، وجد من قال من أهل العلم أن بول الكلب غير نجس، ولكن الصحيح أنه نجس. نعم، فإذا هذا ملخص. طيب، وكذلك من المسائل، هل غير اللعاب يغسل سبعا على القول بنجاسة شعر الكلب ودم الكلب وعظم الكلب وأجزاء الكلب؟ إذا أصابت الإناء أو أصابت شيئا، هل يقاس فيغسل سبعا؟ اللعاب قلنا بالإجماع يغسل سبعا للحديث، يغسل سبعا، ما اختلفوا الذين الخلاف وقع في لعاب الكلب هل هو نجس أو غير نجس. وأما هل يغسل سبعا فهذا لا خلاف بينهم، وإنما أصحاب الذين قالوا بطهارة لعاب الكلب قالوا العلة تعبدية، لكن يغسل سبعا أولاهن بالتراب. طيب، بقية أجزاء الكلب إذا وقعت في الإناء هل يغسل سبعا؟ هنا أيضا وقع خلاف، والراجح أنه لا يقاس على اللعاب. الدليل جاء في اللعاب فقط، الدليل جاء في اللعاب فقط فلا يقاس عليه. مسألة، إذا تعدد ولوغ الكلب من نفس الإناء فهل يغسل في كل مرة ولغ فيه الكلب سبعا؟ صورة المسألة، عندك إناء فجاء كلب، جاء كلب وولغ بطرف لسانه يعني في هذا الإناء، فجئت وبعثت الكلب، هنا إيش الواجب؟ يغسل هذا الإناء سبعا أولاهن بالتراب. أنت بعثت الكلب ثم رجع، طيب الآن هنا هل يغسل سبعا غير السبعة الأولى؟ ثم إذا عاد سبعا غير السبعة الأولى؟ من يجيب في هذه المسألة؟ نعم، يغسل إذا تعدد الولوغ من نفس الإناء فإنه يغسل مرة واحدة، يغسل مرة واحدة، لأن النجاسة من جنسها، فهو هو اللعاب والعلة هي هي. والتسبيح هل يجب أيضا في غسل الإناء سبعا؟ يجب وإلا يستحب؟ الأمر للوجوب على الصحيح، المسألة فيها خلاف، مسائل الفقه بحر واسع، تجد أهل العلم يختلفون فيها، هذا يخفى عليه الدليل وهذا يظهر له الدليل وهذا يفهم الدليل على حسب فهمه وهذا له ما يؤيد قوله. فالخلاف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خلاف ضاد، وخلاف أفهام، وخلاف تنوع. في مسائل العقيدة هذه لا خلاف فيها، لكن في مسائل الفقه يختلف أهل العلم، ولهذا تجد الكتب مبسوطة وموسعة في هذا الباب. نعم، فإذا الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة قال إن ذهب أو زالت عين النجاسة ولو بأقل من السبع فإنه يجزئ، قال القصد هو إزالة ذلك اللعاب، قال هو القصد إزالة ذلك اللعاب، لو كان بمرة أو بمرتين أو بثلاث يجزئ، فهو لا يقول بالتسبيح ووجوب ذلك، لكن الصحيح التسبيح للأدلة للدليل الواضح في ذلك. نختم بهذه المسألة، هل يقوم الصابون مقام الماء؟ الصابون، الأشنان كان والسدر وهذه المنظفات، هل تقوم مقام التراب؟ هل تقوم مقام التراب؟ هذا هو سؤالي. نعم نعم، تقوم مقام التراب، الصابون أحسن، نعم يقوم مقام التراب. وبعضهم قال لا يقوم، لأن بعض هذه المنظفات كالسدر كان من المنظفات كالصابون في زمن النبي، قالوا لم يعني يعدل عن التراب إلى السدر وغيره. المسألة فيها خلاف، والذي يظهر أنه يجوز الغسل بهذه المنظفات ويقوم مقام التراب. سبحان، نعم بعضهم ذكر، نعم بعضهم ذكر هذه المسألة، أن كثير من البكتيريا والميكروبات التي تحصل عند ولوغ الكلب لا يزيلها المنظفات هذه والمعقمات، لا يزيلها إلا التراب، ولهذا بعضهم أوجب التراب، قالوا وهذا هو المأمور به شرعا. والمسألة فيها خلاف، الذي يظهر أنه يجوز استخدام المنظفات بدلا عن التراب في حال الضرورة بعضهم قيد، لا ضرر ولا ضرار، إذا لم توجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا لم يوجد التراب قالوا، لكن التراب موجود. نكتفي بهذا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.